أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الرواية السابعة من الروايات التي تدل على أن الإمام عليه السلام يتمسك أحيانا بظهور من هذا النوع من الظهور الذي نتكلم في حجيته، يعني ظهور ضعيف، ظهور يحتاج إلى الالتفات إلى نكتة دقيقة، أو يحتاج إلى الالتفات إلى مناسبة عرفية بين الحكم والموضوع، أو يحتاج إلى إلغاء خصوصية المورد من هذا القبيل. أحيانا الإمام يتمسك بظهور من هذا القبيل، فهذا دليل على أن هذا الظهور حجة، وإلا كيف يتمسك الإمام بهذا الظهور؟ إلى الآن قرأنا 6 روايات بهذا الصدد. الرواية السابعة رواية حكم ابن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس. سئل الإمام أنه هل تجوز الصلاة في البيع، يعني معابد يهود، والكنائس معابد النصارى، فقال: صلي فيها، ماكو مانع، صلي، قد رأيتها، أنا هم شايفهن بيع والكنائس، ما أنظفها، يعني نظيفة حلوة، ليش؟ قلت: أن يصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها، يعني لو كانوا هم مشغولين بالعبادة في البيعة أو في الكنيسة، هم احنا نقدر نروح ندخل ونصلي صلاتنا في حال صلاتهم، هل تصح صلاتنا؟ أن يصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ قال: نعم، ماكو مانع، انت على صلاتك، هم على صلاتهم. أما تقرأ القرآن؟ هذا الشاهد هنا، الإمام تمسك بآية قرآنية: أما تقرأ القرآن؟ قل: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صلي إلى القبلة وغربهم، غربهم يعني أبعدهم عن نفسك، نحهم، اتجه إلى القبلة وصلي صلاتك، ما لك شغل يصلون ما يصلون، ما كل يعمل على شاكلته. هذه الرواية في الوسائل الجزء الخامس صفحة 138. خب، تقريب الاستدلال بها على المدعى هو أن الإمام عليه السلام استظهر من الآية الشريفة أن صلاتهم لا تمنع من صلاتنا، لأن السائل سأل الإمام قال: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم. أما تقرأ القرآن؟ قل: كل يعمل على شاكلته، يعني صلاتهم ما تمنع من صلاتك. لإثبات هذا الحكم أن صلاتهم لا تمنع عن صلاتنا استدل الإمام بهذه الآية، مع أنه هذا شلون استدلال؟ هذه الآية لها ظهور في هذا المطلب؟ ليس لها ظهور في أن صلاتهم لا تمنع من صلاتنا. قل: كل يعمل على شاكلته، هذه الآية ليس لها ظهور واضح في الحكم الذي بينه الإمام، والحال أن الإمام بين الحكم واستدل لإثبات هذا الحكم بهذه الآية، والحال أن هذه الآية ليس لها ظهور قوي، ظهور واضح في هذا الحكم، وإنما ظهور الآية في هذا الحكم الذي بينه الإمام ظهور ضعيف جدا، فيبين أن الظهور الضعيف هم حجة. الآية بحسب لفظها لا يستفاد منها ذلك، وإنما هذا الاستظهار الذي استظهره الإمام يكون ممكنا بعد ضم عناية، يعني بعد الالتفات إلى عناية ومؤونة وضم تلك العناية والمؤونة إلى الآية، يعني إعمال ذوق وفهم عرفي، بحيث نقول أن الآية الشريفة قل كل يعمل على شاكلته بصدد إمضاء هذا التعامل الخارجي القائم بين الناس، وهو عبارة عن أن كل واحد منهم يعمل على طريقته، لا يهمه عمل الآخرين. هذا التعامل الخارجي القائم بين الناس الذي هو عبارة عن أن كل واحد يعمل على طريقته، اليهودي على طريقته، النصراني على طريقته، المسلم على طريقته، السني على طريقته، الشيعي، كل من على شاكلته، لا يضره عمل الآخرين ولا يضره الآخرون. فهذه الآية تمضي هذا التعامل الخارجي القائم بين الناس. إذا ضممنا هذه العناية، هذا الفهم والذوق العرفي، إذا ضممناه إلى الآية، حينئذ يكون للآية ظهور في أن صلاة اليهود والنصارى لا تمنع من صلاتنا، كل على شاكلته. فهذا الاستظهار الذي استظهره الإمام من الآية استظهار محتاج إلى ضم عناية والالتفات إلى ذوق عرفي وفهم عرفي للآية. يلا واحد يقدر يطلع من الآية أن صلاتهم مثلنا عن صلاتنا، وإلا ظهور اعتيادي ما لها الآية في هذا الحكم. يمكن أن نقول أنه ظهور يعرفه الإمام، لا يعني ظهور يعرفه الإمام يمكن تعبير شيء، لأنه يعني الإمام بوصفه إماما وعالم بالغيب مثلا، أي بني كظهور لا نعرفه أي ممكن، لا خب هذا يخرج حينئذ عن عن عن محل الكلام. احنا قلنا سابقا الروايات التي يتصدى الإمام فيها لتفسير القرآن بوصفه المفسر الحقيقي والواقعي للقرآن الكريم، تلك الروايات ما تدل على مقصودنا، لأن أخوه الإمام عالم بالغيب وبوصفه مفسر حقيقي للقرآن قد يفسر القرآن، هذا مو معنى أنه استظهر الإمام من الآية. احنا ندور على الروايات التي تدل على أن الإمام استظهر حكما من القرآن الكريم، وهذا الاستظهار استظهار ضعيف، استظهار عنائي يعني بالقوة، حتى يكون هذه تكون هذه الروايات دليلا على حجية هذا القسم من الظهورات، الظهورات العنائية. وإلا إذا حملنا الآية على الرواية على أن الإمام بصدد كما يبدو السيد الحائري حفظه الله هكذا، يعني من عبارته هكذا يتضح أنه يناقش الاستدلال بهذه الرواية، يقول أن هذا أيضا خارج عما نحن فيه، يعني هذه الرواية أيضا خارج عما نحن فيه، لأن الآية ليس لها أي ظهور في الحكم الذي بينه الإمام، حتى ظهور ضعيف ما هي. يقول شو العلاقة قل كل يعمل على شاكلته وين وصلاتهم ما تمنع عن صلاتنا وين، شنو من ذكرها الإمام بلي المن ذكرها الإمام، الإمام بوصفه مفسرا حقيقيا للقرآن فسر هذه الآية، مو أنه استظهر من الآية هكذا. سيد الحال هي شيء يريد يقول، يريد يقول الرواية تدل على أن الإمام فسر بطن القرآن، لكنه سيدنا الإمام سأل السائل قال ألم تقرأ القرآن، فهذا السؤال من الإمام يوحي على أنه هاي واضحة، واضحة للسائل وواضحة للإمام. أحسنتم أحسنتم، نحن أيضا هكذا، يعني لا نقبل هذا النقاش، مناقشة السيد الحائري لا نقبلها، لأن هذه الآية وإن لم يكن لها ظهور ابتدائي فيما قاله الإمام عليه السلام، لكن بعد ضم العناية التي ذكرناها، يعني بعد ضم الفهم العرفي الذوقي الذي ذكرناه ضمه إلى الآية يكون تكون الآية حينئذ بعد ضم هذه العناية ظاهرة في هذا المطلب، وهو أن صلاتهم لا تمنع صلاة، هم يصلون على شاكلتهم، أنت مصلي على شاكلتك. ف سيدنا هو الظهور مو يقوي العناية، مو تقوي الظهور الضعيف، فلا بد أنه يفرض أنه ظهور ضعيف، لا بد موجود ظهور ضعيف قطعاً قطعاً. إذا هاي العناية ما تجي ما الآية ما لها ظهور، يعني أنتم قبل أن تقرؤون تسمعون هاي الرواية هاي الآية كنتوا تفهمون من هاي الآية هذا الحكم الشرعي؟ لا، بس نفس سؤال الإمام ما يستكشف من أدى على أن الإمام هناك ظهور موجود والإمام قال لا لا تقرأ القرآن، هذا أكو ظهور إيه؟ إلا أنه إحنا ما واصلين إلى هذا، نفهم من أدى يعني أكو ظهور لا ظهور أكو ظهور عدما عند الإمام عند الإمام بوصي عالما بالغيب على ما يسمو ظهور، لا هم عند السائل أكو ظهور هم عند الإمام أي أحسن أحسن يعني القرآن. هو مثل ما قال الشيخ يعني الإمام من يقول أما تقرأ القرآن معناه أنه أنت إذا تقرأ القرآن تفهم من القرآن هذا المعنى، كيف تفهم مع هاي العناية التي ذكرناها تفهم، وإلا بدون هاي العناية مثل مين فهم من الآية؟ استظهر الإمام يفهم مولانا الإمام استظهر بوصفه إنسانا عاديا، استظهر مو بوصفه عالما بالغيب، ولكن عالما والإنسان الغيبي ما يطمع الإنسان العادي ما يفهم من هذه الآية هذا الحكم الشرعي. أنت كنت تفهم من هاي الآية قل كل يعمل على شاكله، تفهم منها أن صلاة اليهود ما تمنع عن صلاة المسلمين؟ ما تفهم أحسن، ولكن الإمام جاي يقول للسائل أنت اقرأ القرآن أما تقرأ القرآن، القرآن يدل على أن صلاتهم لا تمنع عن صلاتك. خب كيف القرآن يدل على أن صلاتهم لا تمنع عن صلاتنا؟ بني بالفهم العرفي بعد ضم هاي العناية التي ذكرناها، وإلا بدون ضم هذه العناية بالفهم العرفي هم ما يفهم هذا الحكم من القرآن الكريم. إذن فهذا النقاش أيضا غير تام، والرواية تدل على المدعى. هذه الرواية السابعة. الرواية الثامنة رواية عبد الأعلى مولى آل سام، هذه الرواية سابقا أيضا قرأناها. الثامنة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت وقعت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة دواء، هسه شلون أتوضأ؟ فكيف أصنع بالوضوء؟ جبيرة حليت على إصبعي لأجل الجرح، فالآن كيف أتوضأ؟ كيف أمسح رجلي بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. أنت هذا وأمثاله تقدر تعرفه من القرآن الكريم، ليش تسألني؟ قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه على هذا المرارة اللي خليتها على ظفرك على صبعك، امسح عليها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الرواية في الوسائل الجزء الأول صفحة 464. خب هنا الإمام استخرج هذا الحكم الذي بينه وهو المسح على المرارة، استخرج هذا الحكم من الآية. الإنسان الذي انقطع ظفره يجب أن يمسح على هاي الجبيرة على هذه المرارة اللي واضحها على أصبعه، هذا الحكم استظهره الإمام واستخرجه من الآية الشريفة، مع أن الآية ما يستفاد منها وجوب المسح على الجبيرة. الآية تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فغاية ما يستفاد من الآية أنه لا يجب المسح على البشرة في حال وجود جبيرة على البشر لا يجوز، لأن حرج ما جعل عليكم في الدين. هذا الإنسان لا يجب عليه أن يمسح على البشرة، هذا غاية ما يستفاد منه، لأن المسح على البشرة حرج بالنسبة إليه، ما جعل عليكم. أما أنه يجب أن يمسح على المرارة على الجبيرة، هاي منين طلعها الإمام من الآية الشريفة؟ وأحال الراوي إلى القرآن، قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. ليش تسألني مثلا؟ ما معناه أنه ما يحتاج تسألني، هذا وأمثال تقدر تعرفه من القرآن الكريم، ما يحتاج إلى أن تسألني. شلون يعرف ينعرف من القرآن أنه يجب المسح على المرارة؟ نفي الحرج غاية ما يدل عليه هو أنه لا يجب المسح على البشرة لأنه حرج، أما يجب المسح على الجبيرة هذا منين؟ البديل وهو المسح على الجبيرة والمرارة، هذا البديل لا يستفاد من الآية الشريفة إلا بضم عناية، يعني ظهور ظهور عنائي، ظهور بالقوة، ظهور ضعيف يحتاج إلى إعمال نكتة عرفية وضم عناية، والعناية هي أنه المسح على الجبيرة ميسور، المقدار الميسور لهذا الإنسان فعلا هو المسح على المرارة على الجبيرة، هو الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا شيء عرفي، الشيء اللي تقدر عليه هذا ما يسقط عنك بسبب أنه يعسر عليك أمر آخر، بسبب العسر عسر المسح على البشرة هذا ما يسقط عنك المسح الميسور، المسح الميسور بالنسبة لك الآن هو المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة هو الميسور من المسح، والميسور لا يسقط بالمعسور، هذه العناية العرفية إذا ضممناها إلى الآية الشريفة حينئذ الآية تدل على الحكم الذي بينه الإمام، وهو أنه المسح على المرارة كافي لأنه هو الميسور من المسح، والميسور لا يسقط بالمعسور. مسألة أن الميسور لا يسقط بالمعسور مسألة عرفية، يعني العرف هم يعمل هذه القاعدة، مو مختصة بالشرع، الشيء اللي تقدر المقدار اللي تقدر عليه سوي، ما تقدر ذاك الصعب هذا اللي سهل هذا الميسور. المسح الميسور إليك الآن هو المسح على البشرة على العفو على المرارة والجبيرة، هذا هو الميسور من المسح الواجب، فهذا ما يسقط بسبب ذاك المعسور. إذا ذاك حرج عليك هذا اللي ما بيحرج هذا سوي، فحينئذ يستفاد من الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، حينئذ يستفاد منه أنه المسح على المرارة والجبيرة. خب هذا إذن استدلال من قبل الإمام بظهور بعد إعمال عناية، فتدل الرواية على حجية مثل هذه الظهورات العنائية. وبهذا التقريب يتضح ضعف مناقشة السيد الحائري حفظه الله، حيث قال هنا أيضا بهذه الرواية قال وهذا أيضا خارج عما نحن فيه، يعني هذه الرواية أيضا ما تدل على المدعى لعدم ظهور الآية الكريمة إلا في نفي وجوب المسح على العضو المجروح للجرح، يعني الآية بس تدل على أنه لا يجب المسح على البشرة المجروحة، أما ما هو البديل فلا يظهر من الآية الكريمة ولو بظهور ضعيف، فالآية ليس لها ظهور ولا ظهور ضعيف في هذا المطلب. خب هذه المناقشة اتضح وجه ضعفها بما قلناه من أن الآية صح ابتداء وبدون ضم أي عناية إليها الآية ليس لها ظهور في أن البديل ما هو، الآن عندما أصبح من الحرج عليه أن يمسح على البشرة البديل ما هو، الآية ليس لها ظهور في أن البديل ما هو، لكن إذا ضممنا تلك العناية التي تقول أن المسح على المرارة هو الميسور من المسح الواجب، والميسور ما يسقط بالمعسور، هذا أمر عرفي. إذن فيجب أن يمسح، البديل هو المسح على المرارة بعدما لم يمكن المسح على البشرة وحرج عليه، إذن البديل هو المسح، لأن هذا ميسور، ذاك كل ميسور معسور لا يسقط بسبب المعسور، يكون هو البديل. بضم هذه العناية إلى الآية يكون للآية ظهور، ظهور عنائي طبعا، ظهور ظهور يحتاج إلى إعمال عناية، فمو قضية بهالشكل مثل ما يقول السيد الحائر حفظه الله أنه الآية ما لها ظهور أبدا، لا. هذه هي الروايات التي يعني نبذة من الروايات ذكرناها على سبيل المثال طبعا، وهناك غيرها أيضا من الروايات التي تشكل بمجموعها دليلا على حجية الظهورات العرفية وإن كانت قائمة على إعمال عناية ومناسبة بين الحكم والموضوع. وفي ختام هذا البحث ينبغي الفات النظر إلى مطلب، وهو أننا إذا استطعنا بعد ملاحظة ما ورد من الأئمة عليهم السلام، مجموع ما ورد من الأئمة عليهم السلام في التعويل على القرآن الكريم والإحالة على القرآن الكريم والاستدلال أو الاستشهاد بالقرآن لإثبات الحكم الشرعي، بعد ملاحظة مجموع ما ورد عنهم عليهم السلام بهذا الصدد، إذا استطعنا أن نحصل ما يكون صريحا صريحا لا ظاهرا، لأن إذا حصلنا ما يكون ظاهرا في أن الأئمة استدلوا بالظهور، هذا ما يمكن الاستدلال به لإثبات حجية الظهور، لأن هذا دور الاستدلال بالظهور لإثبات حجية الظهور، هذا مصادر على المطلوب. لا لا لا لا ينفعنا أن نحصل روايات ظاهرة، إذا حصلنا روايات صريحة في أن الأئمة استدلوا بالظهور، إذا حصلنا رواية صريحة في هذا المطلب، حينئذ يكون هذا بنفسه دليلا قطعيا على حجية الظهور شرعا، إضافة إلى السيرة، إضافة إلى السيرة العقلائية، يكون هذا دليلا ثانيا دليلا آخر على حجية الظهور. طبعا هذا فيما إذا حصلنا بعد ملاحظة وفحص مجموع ما ورد من الأئمة بهذا الصدد، إذا حصلنا ما يكون صريحا في أن الأئمة استدلوا بالظهور، فهو هذا يصير دليل قطعي على حجية الظهور، إذ لو لم يكن الظهور حجة كيف يستدل الإمام بظهور بظهور آية مثلا. وهذا طبعا أمر متوقف على التتبع، هذا بعد شغلكم تتبعوا الروايات شوفوا. هذا تمام الكلام في الجواب على الإشكال الوارد بشأن حجية الظهورات العنائية، وقد عرفنا أن هذا الإشكال غير صحيح، أجبنا على الإشكال بعدة جواب أجوبة، كان الجواب الخامس هو هذا الجواب الذي عبارة عن تحصيل روايات تدل على أن الأئمة كانوا يستدلون بظهورات عنائية من القرآن الكريم. هناك إشكال آخر معاكس للإشكال الذي انتهينا من الإجابة عليه، الإشكال الذي كنا بصدد الإجابة عليه إلى الآن، كان يقول بأن الظهورات العنائية ليست حجة، فهذا الإشكال أجبنا عليه. هناك إشكال بعكس هذا الإشكال، هذا الإشكال الثاني يستهدف بعض الظهورات العرفية الاعتيادية مو العنائية، ليس الظهورات العنائية، ظهورات عرفية واضحة. هذا الإشكال يستهدف بعض هذه الظهورات العرفية غير العنائية، ويقول أن قسما من هذه الظهورات العرفية الاعتيادية الذي يكثر التعويل عليه في الفقه هو عبارة عن الظهور الالتزامي، أو قل الدلالة الالتزامية العرفية. في كثير من الموارد في الفقه الفقهاء يتمسكون بدلالة التزامية للنص، دلالة التزامية للرواية أو للآية، دلالة التزامية عرفية. الدلالة الالتزامية خب تعلمون تارة تكون دلالة التزامية عقلية، الدلالة الالتزامية العقلية وهي الدلالة القائمة على أساس ملازمة عقلية بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، ملازمة عقلية. الملازمة العقلية معناها يعني استحالة انفكاك هذا عن ذاك، مستحيل أن ينفك هذا عن هذا. ثالثا تكون الدلالة الالتزامية عقلية، بمعنى استحالة انفكاك المدلول الالتزامي عن المدلول المطابق. هذه الدلالة لا شغل لنا بها الآن، هذه الدلالة باعتبارها دلالة التزامية عقلية وتوجب القطع، وهي حج حجة من باب حجية القطع. إذا حكم العقل، إذا رأى العقل الملازمة بين شيئين، يعني رأى أنه يستحيل الانفكاك بينهما، خب إذا ثبت هذا يثبت ذاك أيضا، لأنه يستحيل الانفكاك بينهما. إذا قطعنا بهذا نقطع بذاك أيضا، فهذا ما المشغول. هناك قسم آخر من الدلالة الالتزامية وهي الدلالة الالتزامية العرفية وليست العقلية. الدلالة الالتزامية العرفية هي الدلالة الالتزامية القائمة على أساس ملازمة عرفية بين شيئين، ملازمة عرفية مو ملازمة عقلية، يعني العاقل لا يرى ملازمة بين هذين الشيئين، العاقل يرى أنه من الممكن انفكاك هذا عن ذاك، العاقل بما هو عاقل، لكن العرف ما يتعقل، العرف ما يهضم انفكاك هذا عن ذاك. العرف بفهمه العرفي بما هو عرف لا بما هو عقل، بما هو عرف السوق لا يفهم ولا يهضم أن ينفك هذا عن ذاك. إذا هذا موجود هذا هم موجود، إذا المدلول المطابقي موجود المدلول الالتزامي هم موجود، لا يتعقل العرف الانفكاك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. مثلا إذا دل دليل على أن الماء مطهر، الماء مطهر، هذا المدلول المطابقي عبارة عن مطهرية الماء، المدلول المطابقي لهذا الدليل عبارة عن مطهرية الماء، المدلول الالتزامي العرفي هو شنو؟ طهارة الماء نفسه. إذا الماء يطهر الأشياء الأخرى إذن هو هم طاهر، العرف ما يقدر يفهم ما يهضم أن يكون الماء هو غير مو طاهر لكن مع ذلك يطهر غيره، ما يتعقل، لا يتعقل العرف الانفكاك بين المطهرية والطهارة بحيث يكون مطهرا ولا يكون طاهرا. العقل يتعقل، العقل بما هو عقل لا يرى من استحالة انفكاك المطهرية عن الطهارة، لكن العرف لا يتعقل ذلك. فهنا المدلول المطابقي عبارة عن مطهرية الماء، والمدلول الالتزامي عبارة عن طهارة الماء. فإذا دل الدليل على أن الماء مطهر لغيره، ذاك الدليل بنفسه يدل بالالتزام على أن الماء طاهر في نفسه. هذه نسميها دلالة التزامية عرفية. هذه الدلالة التزامية العرفية حجة، لأنها في الواقع ترجع إلى ظهور، يعني الدليل الذي يدل على أن الماء مطهر هذا الدليل يدل بظهوره العرفي على أن الماء طاهر، يعني يتشكل للدليل ظهور عرفي في المدلول الالتزامي، وهذا الظهور مشمول لكبرى حجية الظهور. هذا الشيء الذي عليه الفقهاء في الفقه. ولكن الإشكال الموجود هنا في هذا القسم من الظهور وهو الدلالة الالتزامية العرفية، الإشكال يقول إن هذه الدلالة الالتزامية العرفية ليست حجة. لماذا؟ لأن الشارع ردع عن العمل بهذا النوع من الظهور. متى ردع؟ هاي الساعة صحيحة؟ الإشكال يقول الشارع ردع عن العمل بهذا النوع من الدلالات الالتزامية العرفية، وهذا الردع متمثل في رواية أبان بن تغلب المعروفة الواردة في دية أصابع المرأة. خلنا نقرأ الرواية. هذه الرواية رواية أو صحيح؟ بلي رواية أو صحيح؟ لا، سندها تام. صحيحة أبان رواية لا رواية أبان رواية بلي بس سندها تام. هذه الرواية هم رواها الكليني وهم رواها الشيخ الطوسي وهم رواها الصدوق، يعني المشايخ الثلاثة كلهم رووها كل بطريقه. الكليني رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، السنة الثام لا غبار عليه، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها، يعني الديش قيل، قال 10 من الإبل. قلت قطع 2 إصبعين من أصابع المرأة، قال 20 من الإبل. قلت قطع 3، قال 30. قلت قطع 4، قال 20. إيه؟ هاي شنو؟ رجع داخ أبان داخ. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. شلون حكي هذا؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، هذا الحكي كنا نسمعه ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، يعني الحكي أصلا ما نصدق به ما نقدر نصدق به، نبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. الآن أنتم تحسون هالحكي هذا، ويجي يقول الإمام، يعني يعترض على الإمام، هذا الحكي احنا كنا نسمع بالعراق ونتبرأ ممن يقوله ونقول هذا الحكي جاي من الشيطان، كيف انت الامام تتكلم بهذا؟ فقال مهلا يا ابان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه واله، ان المراه تعاقل الرجل الى ثلث الدين، المراه تساوي الرجل، تصعد وياه مساويه له متساويه معه الى ثلث الدين. ثلث الدية يعني 30، لأن الدية الكاملة 100 إبل، ثلثها 30 إبل، فإلى 30 المرأة والرجل نفس الشيء، أصبع واحد من أصابع الرجل 10، أصبع واحد من أصابع المرأة 10، أصبعين من أصابع الرجل والمرأة 20، 3 أصابع 30، رجل والمرأة تساوي أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، ترجع إلى النصف يعني نصف الدية. إذا 4 أصابع خب 40 في المرأة 20، في الرجل 40 في 4 أصابع في المرأة 20. وعلى هذه إذا 5 أصابع في الرجل 50 في المرأة 25 وهكذا. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، أنت مشيت على القياس. والسنة إذا قيست محق الدين، هنا مو مكان قياس. هاي الرواية موجودة في الوسائل الجزء 29 من أجزاء مؤسسة آل البيت صفحة 352، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان، هذا الطريق أيضا تام طريق الشيخ. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان، هذا أيضا طريق صحيح. يعني كل الطرق الثلاثة الموجودة في الكتب المعتبرة الروائية تامة، فالرواية من حيث السند تامة. قبل أن نذكر تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى الذي ادعاها صاحب الإشكال، صاحب الإشكال الذي أثار هذه الرواية وقال أن هذه الرواية ردعت عن العمل بالدلالات الالتزامية العرفية، قبل ذلك لابد من أن نفهم معنى الرواية، يعني من أجل توضيح فقه الرواية نقول اتفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم في باب الذيات على أن الجناية على الأعضاء والجوارح يد ورجل وكذا إذا قرر الشارع عليها عنوان الدية، يعني قال مثلا في الجناية على الأنف الدية، الشارع إذا قال في الجناية على الأنف الدية عنوان الدية قررها جعلها الشارع، حينئذ يكون لأنف الرجل ديته ولأنف المرأة ديتها. يعني في الجناية على أنف الرجل تكون الدية عبارة عن دية الرجل كاملة يعني 100 إبل، وفي الجناية على أنف المرأة تكون الدية دية المرأة الكاملة وهي 50 إبل، لأن المرأة ديتها نصف الرجل، دية الكاملة للمرأة 50 مو 100 إبل، ففي الجناية على أنفها 50. هذا إذا شنو؟ إذا قرر الشارع على الجناية عنوان الدية، وكذلك إذا قرر الشارع على الجناية عنوان نصف الدية أو ثلث الدية أو ربع الدية أو خمس الدية أو عشر الدية، كسر من كسور الدية يعني نسبة من الدية، نسبة. إذا قرر الشارع على جناية من الجنايات قرر وجعل عنوان نصف الدية أو ثلث الدية أو ربع الدية أو أي نسبة أخرى من هذا القبيل، مثلا إذا قال الشارع في الجناية على إحدى اليدين، إذا قال هكذا في الجناية على إحدى اليدين نصف الدية، إذا قال هكذا هنا أيضا تكون للرجل ديته وللمرأة ديتها. يعني في الجناية على إحدى يدي الرجل تكون الدية عبارة عن نصف دية الرجل يعني 50 إبل، وفي الجناية على إحدى يدي المرأة تكون الدية عبارة عن نصف دية المرأة. يعني 25 إبل، نصف دية المرأة لأن ديتها 50، نصف 25. فالحاصل أن الشارع إذا قرر في الجناية على الأعضاء والجوارح قرر عنوان الدية أو عنوان نسبة من الدية، مثلا نصف الدية، ثلث الدية، نسبة من الدية، حينئذ يكون لكل من الرجل المجني عليه والمرأة المجني عليها يكون له ديته المقررة في الشريعة إذا قرر عنوان الدية، أو تلك النسبة الخاصة إذا قرر النسبة الخاصة. أما إذا لم يقرر الشارع في مورد من الموارد، لم يقرر لا عنوان الدية، ما قال في مثلا في الجناية على كذا الدية، في الجناية على الإصبع مثلا ما قال الدية، ولا قال عشر الدية، ولا قال ثلث الدية، نسبها ما قال، وإنما قال في الجناية مثلا على الإصبع عشر من الإبل، يعني جعل مقدارا معينا، ما جعل عنوان الدية أو نصف الدية أو ثلث الدية، جعل في الجناية مثلا على الإصبع مقدارا معينا، قال في الجناية على الإصبع عشر من الإبل. خب هنا بعد لا نطبق تلك الفكرة التي كنا نطبقها، يعني لا نقول أن للرجل ديته وللمرأة ديتها، بحيث في الجناية على إصبع الرجل مثلا عشرة من الإبل، في الجناية على إصبع المرأة مثلا خمسة من الإبل، لأن المرأة نصف الرجل، ما نقول هيك، لا عشرة، حدد الشارع المقدار المعين، قال عشرة من الإبل، ففي الجناية على الإصبع عشرة، هم في الرجل هم في المرأة، يعني هذا المقدار المعين الذي جعله الشارع هو الحاكم يكون. بعد ما نطبق تلك القاعدة يكون الحكم هنا هو ما ذكره الإمام في هذه الرواية، رواية أبان، المرأة تساوي الرجل إلى الثلث، يعني في الجناية على إصبع واحد عشرة من الإبل، سواء مرأة أو رجل ماكو فرق، في الجناية على إصبعين عشرين، ماكو فرق بين الرجل والمرأة، في الجناية على ثلاث أصابع 30، أين ماكو فرق. فإذا بلغ هذا الجعل الخاص ثلث الدية، يعني صار 30، تعدى من 30، حينئذ ترجع المرأة إلى النصف، فتكون دية الرجل عبارة عن نفس المقدار المجعول للجناية في هذا الجعل الخاص، وأما دية المرأة فترجع إلى الناس نصف ذات المقدار، مثلا في قطع أصبع واحد من الرجل عشر من الإبل، في قطع أصبع واحد من المرأة عشرة، في قطع أصبعين من الرجل والمرأة عشرون، في قطع 30 من الرجل والمرأة 30، في قطع 4 أصابع من الرجل 40 حسب المقدار المجعول، أما في 4 أصابع من المرأة يكون 20 من الإبل، يعني نصف ذاك المقدار المجعول للرجل في قطع 4 أصابع منه، وعلى هذه النسبة في قطع 5 أصابع من المرأة من الرجل 50 ومن المرأة 25، وهكذا في سائر الفروق. هذه هي القاعدة التي اتفق عليها فقهاؤنا في باب ديات الأعضاء والأطراف، وهناك عبارة أن ناقلها عن المقنعة للشيخ المفيد، المقنعة صفحة 120، الوسائل أيضا ينقل عنه الحر العامل في الوسائل مجلد 29 صفحة 353. الشيخ المفيد في هذه العبارة هو يذكر ما قلناه، يعني ما فصلناه هو يذكر ذلك بإيجاز، يقول المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغته رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك إن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء، وفي أصبعين من أصابع الرجل 20، وفي أصبعين من أصابع المرأة كذلك يعني 20، وفي 3 أصابع الرجل 30، وفي 3 أصابع من أصابع المرأة سواء يعني 30، وفي 4 أصابع من يد الرجل أو رجله 40 من الإبل، وفي 4 أصابع المرأة 20 من الإبل، لأنها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من دية الرجال. ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع 5 أصابع لها 25 من الإبل، وفي 5 أصابع الرجل 50 من الإبل. بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة عليهم السلام. خب، هذه القاعدة التي متفق عليها بين الفقهاء ورأينا ذلك، هذه هي اللي استغرب منها أبان في هذه الرواية، باعتبار أن هذه القاعدة على خلاف ما يفهمه الإنسان العرفي. الإنسان العرفي حينما يريد أن يقدر الأمور يفهم أنه إذا 3 أصابع 30 إبل المفروض إذا 4 أصابع 40، يعني الدلالة الالتزامية للدليل الذي يقول في قطع 3 أصابع من المرأة 30 من الإبل، دلالة الالتزامية لذلك الدليل شنو؟ أن في قطع 4 أصابع منها 40. هذه الدلالة الالتزامية شجبها الإمام في هذه الرواية، وحكى حمل على هجم على أبان أنك أخذتني بالقياس، أشلون حكي هذا؟ مع أنه هو مو قياس، هو دلالة التزامية عرفية، يعني إذا دل الدليل على أنه في قطع 3 أصابع من المرأة 30 من الإبل، إيش تفهمون؟ ألا تفهمون بدلالة التزامية عرفية أنه في قطع 4 أصابع منها 40؟ دلالة التزامية عرفية، لكن هاي الرواية شجبت هاي الدلالة التزامية. فصاحب الإشكال يقول هذه النوع من الظهورات الدلالة الالتزامية العرفية ليست حجة، لأنها قد ردع عنها الشارع. وللكلام تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.